قالوا قدرت عانسياني وعالآخر شفيت مني شافوها امبارح سهراني مبسوطة وعم بتغني قالوا الفرحة بعينيها ضحكتها الورا دينيها وعملت حالة مش مهتمي لما سألوها عني يمكن خافوا يحكوا أكتر فكروا إني رح بتأثر ضحكت وقلت لهم معليش نسيتني وبعدها بتتذكر يلي يا اللي عبرت هذه